به يخص الله من قد كمله. خاتمة: الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا قواعد مختصرة، بشك اليقين لا يزال، وإن كل ضرر مزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وإنه للعادة المصير. وزاد بعض خامسا قواعدي، أن أمور الشخص بالمقاصد.